وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يؤبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. في الحديث الأول وهو دعوته صلى الله عليه وسلم ربه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وبجانب هذا الحديث أحاديث أخرى، منها ما بين صلى الله عليه وسلم وذكر لعنة اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، وبعض الروايات اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدا. ونهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى المقابر أو الصلاة إليها، وتحذيره الأمة من أن يفعلوا مثل ذلك، وقصة أم سلمة وماريا وغير أم سلمة وأم حبيبة حينما ذهبتا إلى الحبشة في الهجرة الأولى وشاهدتا ما عليه كنائس النصارى من صور ومن تماثيل، فذكرتا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فبين لهما وقال: أولئك شرار الخلق عند الله، كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. مجموع هذه الأحاديث جعلت العلماء يبحثون عن حكم الصلاة عند القبر، أو بعنوان آخر حكم الصلاة في المقابر. ولما كان هذا الحديث كما أشرنا بالأمس أصل من أصول حماية التوحيد وإبعاد المسلمين عن وسائل أو عن ذريعة الشرك، دعا صلى الله عليه وسلم ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد كما جعلت قبور بعض الأنبياء في الأمم الأخرى. وذلك في تاريخ طويل بعد نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما قال الملا بالقوم جاء الشيطان إليهم وقال لهم وبخطة إفساد مدروسة، بخلاف المسلمين لا يضعون خططا لدراسة الدعوة عندهم، وضع الشيطان خطة بعد 3 قرون أو 4 أجيال من الناس ليصل إلى هدفه منهم، وعلى رغم من منهجه هو أو على ما يقول الناس على أعصابه وعلى ضد فكرته وإرادته، جاء إلى قوم وقال لهم: أنتم كسالى مقصرون، لا تعبدون الله كما كان يفعل آباؤكم من قبل، وماذا نفعل؟ نحن نجتهد. قال: هذا لا يكفي، ألا أدلكم على ما لو فعلتموه اجتهدتم؟ قالوا: ماذا؟ قال: صوروا صور الآباء والأجداد في معابدكم، فإذا ما شاهدتموها نشدتم في العبادة. والسموا في الدفن كما قلت بصير، وخالف النفس والشيطان واعصيهما وإنهما محضات النصحى. إذا جاءت النصيحة من عدو، ما وش وراء هذه النصيحة؟ على فرحيش العدو ينصحني لابد من شيء. فانطلق عليهم وبنوا ونصبوا تماثيل آبائهم وأجدادهم في معابدهم، وكلما جاء الرجل إلى المعبد وصلى كلا أزيد أزيد، لأنه يرى تماثيل أجداده في العبادة، واجلس نام على أعصابه قطع العبادة ما من مصلحته، لكنه صادق حتى مضى هذا الجيل. فجاء الجيل الثاني فقال لهم: أنتم تصرفون كل العبادة لله وهذه التماثيل عندكم، ما لها حظ عندكم؟ قال: أعوذ بالله، هذا شرك بالله. كلا، آباؤكم الذين من قبلكم ما وضعوها إلا لتجعلوا لها بعض الشيء، ما هو كل شيء، بعض الشيء. الصحيح برا بالآباء وبرا بالأجداد لعلهم شيء. فجاء فتح الطابع مضى ساء نام وسكت، لكن خط عليه الضغط شوي، إلى أن مضى هذا الجيل وذهب وجاء جيل آخر وقال انتوا فين؟ استعبين أنفسكم، أباكم وأجدادكم كانوا في ضيق من العيش والمحلات وجابوا هذه التماثيل وحطوها في المعابد، ما في حاجة، خذوها وحطوها في بيوتكم وأدوا الصلاة في بيوتكم. فنقل الصلاة من المعابد ونقل تلك الأصنام أو التماثيل إلى البيوت، ومن ثم انصرفت العبادة إليها وتعطلت المعابد بالكلية. مرتاح إبليس 24 من التلميذ اللي تتلمذ على إبليس ونجاح بريطانيا في سياستها في استعمار الأمم، أعتقد كلكم يعلمون وأخص الهنود الباكستان، دخلت بريطانيا إلى القارة الهندية بشركة غزو ونسيج، بعدين وسعت فيها وسعت وسعت ثم جاءت بقوة تحمي ممتلكاتها ثم ابتلعت البلد، خطط مدروسة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ليحمي جناب التوحيد من أن يتسرب إليه خيط عنكبوت أو قوة خم إبرة من شرك فك الباب. فإذا كان يقول في حق شخصه صلى الله عليه وسلم لا تجعل قبري قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه حي في قبري صلوات الله وسلامه عليه، لا تجعله وثنا يعبد، فما بالك بقبور الأمة من بعده؟ هل يجوز أن نصلى عند قبر من القبور؟ أو تتخذ المقبرة مسجدا أو نصلى فيها؟ لا وكلا. وقد قدمنا تاريخا موجزا لقضية القبور المشرفة في المسجد، لم تكن موجودة داخل المسجد وكانت حجر زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعد 98 سنة وهي منعزلة خارج المسجد. وفي زيادة الوليد بن عبد الملك في خلافة في إمارة عمر بن عبد العزيز أرسل إليه كتابا، وبسبب سياسي، من أراد أن يعرف الأسباب وتاريخ فليرجع إلى كتب تاريخ المسجد النبوي، لم يرد أن يبقى شيء لآل البيت حول المسجد، فاشتغل غرف الحجرة كلها وأدخلها في المسجد، وبقيت حجرة عائشة ماذا يفعل فيها؟ لا يستطيع أن يهدمها، ماذا يفعل؟ تدخل في المسجد وتكون من ضمن المسجد لئلا يسكنها أهلها. وكان من جانب مصلحة ومن جانب ما فيه ما فيه، يهمنا أنها أدخلت في المسجد النبوي وصار وراء الحجرة الطرق التي ترونها، وكانت أقل من ذلك، وكان قضية النفر الذين جاءوا لنقل الجثمان المطهر إلى خارج الجزيرة، وقضية الملك السلطان عبد المجيد، كانت الطرق الموجودة في الشرق لم تكن موجودة، لكن لما جاء قوم ومعروف تاريخهم وأرادوا أن ينبشوا القبر الشريف ويذهبوا بالجثة إلى بلد ما وقضيته مسجلة ومعروفة متواترة، حتى رأى السلطان عبد المجيد وهو في اسطنبول أدرك الأمر، فجاء ثلاث مرات وهو ينقض من النوم، أدرك الأمر علامة، إن ثلاثة أشخاص حفروا من مسكنهم نفقت تحت الأرض حتى وصلوا إلى مستوى القبر الشريف ولم يبق إلا أن يحملوا الجثمان ويذهبوا به. وقال كيف أعرفهم؟ فأراه الله صورتهم الثلاث، قال هؤلاء هم تراهم. فجاء من اسطنبول إلى المدينة وأعلن بأنه جاء بضيافة أهل المدينة جميعا، ونزل في دار كانت تسمى دار الضيافة قبل العمارة السعودية الجديدة هذه، ضيافة محل كبير، قال لا يبقى واحد من أهل المدينة إلا جاء في ضيافته، وكل واحد يعطيه دينار ذهب يتغدى ويأخذ دينار ذهب ويذهب، انقضت الضيافة ولم يرى الوجوه التي رآها. قال عجبا، لا أشك في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثلاث مرات يصدني من النوم لا أشك في ذلك، بقي أحد لم يأتي. قالوا لم يبقى إلا نفرين أمد ثلاثة أنفار يسكنون في رباط عثمان وهم جهال وعباد وبعيدون عن كل شيء. قال أريدهم. فلما جاءوا فإذا بالوجوه التي رأى أكرمهم وعرض عليهم المال فرفضوا. قال ماذا يقول؟ وجوه نيرة أو وجوه مشرقة أو لحن كبيرة أو إلى آخره. أراد أن يحتاط للأمر. قال أريد أن أزوركم في أماكنكم. قالوا لا أماكننا لا تصلح لأنها حجرة الرباة. قال أنا أحب المساكين ولا بد أن أزوركم. تأبوا عليه فألزمهم بالزيارة وذهب معهم. فلما جلس لم يرى أثر عمل شيء مما سمع قط. أمر هذا. فإذا حينما جلس فإذا يطرق على موقع جلوسه فإذا به كالصبر يطبل. رفع الفرش فإذا تحته غطاء من الخشب. فنادهما ما هذا؟ قالوا الأرض غير معتدلة ونحن سويناها بالخشب وضعنا عليها الخشب ونسكن عليها. فأمر برفع الخشب فإذا بالبئر من مسكنهم وتحت الأرض حتى كذا. ما هذا؟ أقروا له. يعملون ليلا ويحملون التراب إلى خارج البقيع ويأتون إلى المسجد نهارا معتكفين. فجيء برجل ونزل ومشى في النفق حتى وصل إلى مستوى الحجرة النبوية الشريفة وعلم حقيقة الأمر. تصرف معهم التصرف الشرعي ثم أمر وحفر حول الحجرة ووسعت الطرقة هناك حتى لا يكون هناك بيت مجاور يتعاد فيه الكرة. وحفر حول الحجرة كالخندق حتى وصل إلى الماء وجاء بالرصاص. وكان قديما سباك يسمى سفيفة الرصاص. وأداب الرصاص وصبه حول الحجرة حفاظا عليه. ثم وسعت تلك الطرقة لتكون مسافة بين الحجرة وبين البيوت التي تأتي بعد المسجد ليكون مأملا من ذلك. إذا لم تكن الحجرات حجرة عائشة ولا القبور الثلاثة المشرفة للمسجد، كانت بعيد. ثم أدخلت كما أشرنا في ولاية أو في إمارة عمر بن عبد العزيز بأمر وخطاب من الخليفة الوليد بن عبد الملك بضرورة إدخال الحجرة كلها في المسجد. فاشتريت وأزيلت وسع بها المسجد وجعلت حجرة عائشة على ما كانت عليه داخل المسجد. وكما يقول ابن القيم رحمه الله وأحاطه بثلاثة الجدران، أي حفظ الله قبره صلى الله عليه وسلم من أن يكون وثنا يعبد وصار محاطا بثلاثة جدران بعضها وراء بعض خلف بعض. الجدار النصفي الذي فعلته عائشة كما أشرنا، والجدار الذي بناه عمر بن عبد العزيز، والجدار الثالث الذي جعل طرفه الشمالي كرأس مثلث حتى لو صلى انسان اليه لم يكن مستقبلا جدارا امامه كقبلة له. وتم الامر على ذلك. اما ما يتعلق، واشرنا ايضا بان فعل عمر بن عبد العزيز على مرء من بقايا اصحاب رسول الله او التابعين وكبار التابعين، ثم بعد ان صارت له الولاية وصار خليفة للمسلمين وهو الخليفة الخامس الراشد، لم يغير شيئا مضى واستقر الامر. اذا كل من جاء فيما بعد وبعد 14 قرنا ويثير القضية ويقول نعزل الحجرة عن المسجد نخرجها، انما يريد اثارة فتنة، يريد ان يشكك الناس، يريد ان يجعل مقولة وقيل وقال ويختلف الناس فيما بينهم. فليتق الله في الأمة وفي افكارها وفي عقائدها. نرجع الى مجرد الصلاة في القبور. لا تجعلوا بيوتكم قبور، او اجعلوا من صلاتكم شيئا ولا تجعلوها في بيوتكم ولا تجعلوها كقبور كما تقدم لنا الحديث. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا. لا ينضبط على هذا، لانهم كانوا اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. وهنا العكس، والامر بخلاف ذلك. المسجد النبوي موجود وكان منعزلا، ولم يدخل ولم يبنى المسجد على قبر، ولكن الحجرة بما فيها دخلت في المسجد وهي بعيدة عن هذا الموضوع. بقي حكم الصلاة في القبر في المقبرة. ينص الأئمة في المذاهب الأربعة كلها على أنه أولا عبارة لا تجوز الصلاة في المقبرة. وما هي المقبرة؟ من ثلاثة قبور فأكثر. وإذا كان قبره في البيت لا تسمى مقبرة، ولكنهم يتفقون على اختلاف في الدرجة، يتفقون على النهي عن الصلاة في المقبرة إلا صلاة الجنازة. لا مانع أن تصلى الجنازة في المقبرة، تصلى عليها، لأن صلاة الجنازة في المقبرة ليس فيها ركوع ولا سجود، قيام وعدم، وليس هناك ركوع ولا سجود، بعيد فيها كل البعد أن يكون هناك تعظيم لقبر لصاحبه أيا كان هو. أما الصلاة في المقبرة من حيث هي، فالحنابلة فصلوا وغيرهم أجملوا، قال ينظر هل المقبرة أولا والمسجد جاء بعده، أو المسجد أولا والقبور جاءت بعده، أم هما متلازمان في وقت واحد؟ وإذا كان القبر متأخرا على المسجد، هل هو في قبلة المسجد أم في آخره؟ أي في مقدمة المسجد أم في مؤخرته؟ ثم يقولون إذا كانت المقبرة أولا وبني المسجد في المقبرة أو بجوانب المقبرة فلا تجوز الصلاة فيه. ويخطئ من يقول إن النهي عن الصلاة في تلك الأماكن السبعة التي جاءت ومنها المقبرة، نهى صلى الله عليه وسلم أن يصلى في المقبرة والمجزرة والمزبلة والحمام وقارعة الطريق وفيق بيت الله الحرام، كل هذه منهي عن الصلاة فيها وعن معاطن الإبل سبعة أماكن. قالوا النهي عن الصلاة في المقبرة، بعض الناس يقول إن كانت تنبش أو لا تنبش، قديمة أو جديدة، فلنجاسة التربة لاختلاطها بصديد ولحوم الجثث، وهذا تعليل لبعض الشافعية وبعض الحنابلة. والصحيح كما ذكر ابن تيمية وذكره بعض الشافعية إن الأمر معلل تعبد لا نعرف العلة فيه. وصرح الآخرون كابن تيمية قال العلة معروفة وهي الاحتراز بعقيدة المسلم من أن يصلي عند القبور بقصد ثم يأتي بعده آخرون ويصلون هناك تعظيما للمكان أو التماسا من المقبور بشيء لا يملكه إلا الله، ميت ماذا يملك؟ فحماية لعقيدة المسلم وإبعادا من أن يدخل عليه شيء من جانب صاحب هذا القبر أيا كان هو، منعت الصلاة في المقابر، أي من جانب عقيدة لا من جانب طهارة ونجاسة. ولذا بعض الناس يقول لو أخذ وفرس مفرسة وصلى في القبور فلا مانع لأنه تؤمن النجاسة، والصحيح ليس كذلك. العبرة في النهي عن الصلاة في المقابر إنما هو حماية للعقيدة من أن يتفرق إليها، كما تفرق لقوم أولئك الذين كانوا عظموا اللات وإيش؟ لا في ود ويسوع ويغوث وإيش؟ ونسى. كانوا رجالا صالحين فعظموهم أولا أو كرموهم أولا ثم زاد التكريم وتطور حتى عبدوا من دون الله. فكذلك النهي عن الصلاة في المقبرة. إذن ما دام صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة من أن تتخذ القبور مساجد ويسأل ربه سبحانه واستجاب له دعاء بأن يكون دعا ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، إذن ما عداهم من قبور العالمين جميعا من باب أولى وأحرم. وعلى هذا لا تجوز الصلاة في مقبرة. فإذا كان مسجد وفيه قبور، قالوا إذا كانت القبور والمساجد أقيمت في وقت واحد، بنوا المسجد ودفنوا الموتى في وقت واحد فلا تصح الصلاة فيه، بنوا المسجد وجاءت القبور حوله فلا تصح الصلاة فيه لأنه أصبح في المقبرة، المقبرة موجودة وجاء وبنوا المسجد عندها أو فيها لا تصح الصلاة فيه. أما إذا كان في البيت ودفن ميت في بيت صاحبه أو في المسجد وفي مؤخرته فإن وجد مسجد غيره فالصلاة فيه أولى من هذا الذي فيه القبر. أما إذا كان القبر في مقدمة المسجد وفي قبلة المصلين فلا تجوز الصلاة في ذلك المسجد. وهذا كله احتياطا ليش؟ للصلاة ولعقيدة المسلمين من أن يتطرق إليها مع طول الزمن خطأ أو خلل في عقيدة المسلم. وبالله تعالى التوفيق.